اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه في الانوار فسر اهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سوره الروم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كفر فعليه كفره ومن كفر يا الله ومن كفر فعليه كفره. شوف سورة الروم أي فعليه عقاب كفره لا يتجاوزه إلى غيره. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون أي يوطئون مقاعدهم للأعمال الصالحة ويسوون بها ما يسويه لنفسه الذي يمهد فراشه أن يصلحه ويوطئه حتى لا يصيب فيه ما يؤذيه. الروم آخرة. وقول من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا ولم يقل من آمن، وذلك لأن الإيمان لا يتم إلا بالعمل الصالح، فذكره تحريضا للمكلف عليه. وأما غير الإيمان إذا جاء فلأنه للعمل معه. وقوله تعالى ليجزي الذين آمنوا أي صدقوا وعملوا الصالحات تعليل ليمهدون. فمن كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا، فقال ولم يقل آمن، وذلك لأن الإيمان لا يتم إلا بالعمل الصالح، فذكره تحريضا للمكلف عليه. من كفر قبل أن يقيم الله مرده من الله يوم أن يصدع من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. نعم. وقوله تعالى ليجزي الذين آمنوا أي صدقوا وعملوا الصالحات تعليل ليمهدون، عمل الصالحات وهم لأنفسهم يمهدون. ومعنى من فضله يعني من عطائه أي ثوابه، لأن الفضول والفواضل هي الأعطية، لأن الفضول والفواضل هي الأعطية. وقيل ما يتفضل به بعد توفية الواجب وتكريم، لأن إذا مثلا قال واحد جاء يوز حب ولا في صاع ولا في شيء، إذا سواه ثواب هذا ثواب، لكن إذا زاد وقال هذا فضل ليزيد على الشيء الأساسي. وقيل ما يتفضل به بعد توفية الواجب وتكرير الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وترك الضمير إلى الصريح لتقرير أنه لا يفلح عنده إلا المؤمن الصالح. وقوله أنه لا يحب الكافرين، قد يكون فيه مؤمن غير صالح. نعم، قد يكون فيه مؤمن صالح ومؤمن غير صالح. مؤمن صالح مؤمن ويقوم بالواجبات ويؤدي الأعمال الصالحة كلها، ومؤمن يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقرأ القرآن ويصلي، ولكن أنه يعمل القبائح ويعمل السيئات ويرتكب المخازي ويشرب الخمور، ولكن مسمى مؤمن بشهادة لا إله إلا الله. ولذلك قالوا أن هنا عند أئمة البيت رسول الله قالوا هذا إن قلنا مؤمن فلا يستحق، لأن المؤمن هو من يستحق المدح، المؤمن هو من يستحق المدح، والكافر هو من يستحق الذم. قالوا طيب هذا ما يستحق المدح، صح أنه يشهد لا إله إلا الله لكنه ارتكب مخازي وكذا وكذا. قالوا هذا منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ويستحق المدح ولا هو كافر ويستحق الذم. فلذلك قالوا هذا ننزله في منزلة بين المنزلتين نسميه فاسق، له مؤمن ولا كافر فنسميه فاسق. لكن إيش حكم الفاسق؟ هل هو مخلد النار؟ قالوا أئمة أهل بيت رسول الله نعم، هو من أصحاب النار. طبعا إذا مات وهو مصر على المعصية. وقوله أنه لا يحب الكافرين تقرير بعد تقرير على الطرد والعكس، لأن عدم المحبة من الله غاية العذاب. ولما ذكر ظهور الفساد والهلاك ذكر ظهور الصلاح، ولم يذكر أنه سبب العمل الصالح، لأن الكريم لا يذكر لإحسانه عوضا ويذكر لأضراره سببا. يعني الله سبحانه وتعالى دائما قالوا المحسن يعني ما يقول أنا فلان والله لو مني ما فلان سوى شيء أو كذا أو كذا. كذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو اللي هيئنا وأوجد لنا العقل وأوجد لنا الحواس وأوجد لنا يعني الأعضاء اللي نستطيع بها عبادته. ولذلك دائما يقول قال ولم يذكر أنه سبب العمل الصالح، لأن الكريم لا يذكر لإحسانه عوضا ويذكر لإضراره سببا، لإضراره الأضرار عندما تأتي فيبين قال لأنهم ارتكبوا كذا ولأنهم فعلوا كذا ولأنهم استحقوا العذاب بما كفروا وبما أسرفوا وبما فسقوا، لأن لا يتوهم به الظلم. لأنه لو لم يوضح يعني الإحسان لن ينسب إليه ظلم إذا ما بين الإحسان، لكن إذا ما بين الضرر ما بسبب ماذا. يعني الآن جينا جاء واحد وأعطى الواحد أبلغ من المال ومشى فيه وتجر وغني وسكت ما قال لحد شيء، ما عنده مشكلة، ما أحد متهمه. لكن لو جاء وكان مع هذا تجارة ولا كان مع سيارة ولا كان مع شيء جاء وخذ وسكت، وش يقولوا الناس تلقائيا؟ يقولوا ظالم. لكن إذا قالها لا رجال ذا أعطيتها فلوس أعطيتها أموال سرقني وأخذ حقوقي وفعل ووضح ليش أنا ضريته، فهنا ينتفي الظلم خلاص، ما عاد يبقى أنهم يقولوا الناس فلان ظالم خلاص اتضحت. فكذلك هنا الله سبحانه وتعالى في حق الإحسان ما تكلم عنه، لكن في الضر بيّن سبب الضر، بيّن سبب لماذا. وقال تعالى فقال سبحانه وتعالى من آياته أن يرسل الرياح مبشرات، أي بشارات للعباد مخبرات، لأن الرياح تبشر أهل البحر بسرعة مسيرهم في الأسفار، وتبشر أهل البر بالسحاب والأمطار، وتبشر أيضا بصلاح الأهوية والأحوال، فإن الرياح لو لم تهب لظهر الوباء والفساد. والمراد رياح الرحمة وهي الجنوب والشمال والصبا، وأما الدبور هي ريح المغرب فريح العذاب منه، قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، وقوله اللهم اجعلها ريحا لا رياحا، قال في البرهان كل شيء في القرآن من الرياح فهي رحمة، وكل شيء في القرآن من الريح فهي عذاب. والرياح ثمانية، أربعة منها رحمة وأربعة منها عذاب، فأما الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات، وأما العذاب فالعقيم والصرصر وهما في البر، والعاصف والقاصف وهما في البحر. هذه أنواع الرياح. أنا نعرف الآن عندنا رياح الخماسين وعندنا رياح مدري إيش اللي نعرفها كلنا. وقوله وليذيقكم من رحمته يحتمل أن يكون معطوفا على مبشرات، على المعنى كأنه قال ليبشركم وليذيقكم، وأن يكون معطوفا على محذوف تقديره ليكون كذا وكذا. وليذيقكم من رحمته يعني المطر، ولتجري الفلك بأمره يعني بقدرته في تسييرها ومشيئته عند هبوبها، إذ لا تجري لهم السفن إلا بمشيئته للريح الموافقة، وإلا أرست وربما أعصفت فأغرقت. وليبتغوا من فضله بتجارة البحر، وكان هذا بالرياح، ولعلكم تشكرون أي لتشكروا ما عدده من نعمه فتطيعوه، لأن طاعة العبد لربه من شكره لنعمته، إذ ليس مع المعصية شكر ولا مع كفر النعمة طاعة. عليكم السلام ورحمة الله. إذ ليس مع المعصية شكر، لا يوجد مع المعصية شكر، واحد جالس لي يرتكب المعاصي ولا ما هو اللهم لك الحمد لك الشكر. ما مع المعصية شكر ولا عاد واحد يرتكب معصية ويقول اللهم لك الحمد لك الشكر اني عصيت، فلا تستقيم أبدا. يعني لا تأتي مع المعصية، مع المعصية لا يأتي معها شكر، ولا مع كفر النعمة طاعة. الجاحد بنعم الله سبحانه وتعالى وبما أعطاه الله سبحانه وتعالى لا تقوم له معها نعمة، إنه يأتي يرتكب سيئة ويرتكب حسنة في نفس الوقت، لا تستوي إلا لا بد من قاصل وحاجز بين النعمة وبين الشكر، وهو التوبة. إذا قد ارتكب المعصية فلا بد من توبة عليكم السلام، إذا قد ارتكب المعصية فلا بد من توبة حتى تعود المسألة إلى الطاعة. ولما بين الله تعالى البراهين ولم ينتفع بها الكفار كلا قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك يا محمد رسلا إلى قوم لينذروهم كما أرسلناك، فجاءوهم بالبينات أي المعجزات الدالة على صدقهم، أي فآمن بعضهم وكفر بعضهم، فانتقمنا للمؤمنين من الذين أجرموا. يعني القرآن خطاب في العادة، أما خطاب للإنسان ككل موجه للجميع أو يكون خطاب للأنبياء فقط، ولكن قد يكون الخطاب اللي للأنبياء ونفس الخطاب الموجه للأمة، لأمة النبي عليكم السلام. فيجوز أن الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي ويكون الخطاب للأمة، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك وبنات المؤمنين يدين عليهن من شيء، هذا الكلام موجه للأمة ولو كان موجه الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وهنا تسلية من الله سبحانه وتعالى لرسوله بعد ما يعني رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من قومه من الجحود ومن عدم الإيمان ومن التكذيب ومن فيسليه الله سبحانه وتعالى أن هناك أمم من قبلك، هناك رسل من قبلك وصلوا إلى هذا، يعني تعرضوا لهذا الذي تعرضت إليه. ولقد أرسلنا من قبلك يا محمد رسلا إلى قومهم لينذروهم كما أرسلناك، فجاءوهم بالبينات كما جيت أنت بالبينات أولئك كذلك أتوا بالبينات، فجاءوهم بالبينات المعجزات الدالة على صدقهم، أي فآمن بعضهم وكفر بعضهم، فانتقمنا للمؤمنين من الذين أجرموا، وقالوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تعظيم للمؤمنين ورفع من شانهم وإظهار برفع حزبه حيث جعلهم مستحقين على الله النصر، وكان حقا علينا. مسألة حق، هل يجوز أن نقول أن هناك حق على الله؟ مسألة خلافية، من يقول هناك من يقول أنه لا يوجد حق على الله، لا يجوز أن نقول أن هناك حق على الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك من يقول لا، أن الله سبحانه وتعالى مثلا صدق الوعد حق على الله سبحانه وتعالى، يصدق أن يكون وعد الله صدق لأنه من وعد بالجنة فإنه صحيح، فكأن الله سبحانه وتعالى ألزم عليه أن من قام بهذا العمل أن يدخل الجنة، وكذلك الوعيد من ارتكب هذه المخازي فإنه سيدخل النار. ولذلك البعض قالوا كذا، ولذلك قال في بعض الأدعية قالوا بحق من شاي هذا أو بحق كذا أو بحق كذا، فالبعض قال أنه يجوز أن نقول أن هناك حق للعبد على الله سبحانه وتعالى من باب التكرم من الله سبحانه وتعالى طبعا، مو من باب أنه مقاصاة. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إذن هذا قد هو من الله سبحانه وتعالى التزام بنصر المؤمنين، لكن نحتاج أن نعرف من هو المؤمن، من هو المؤمن. أننا نرى الآن من يدعي الإيمان وهم كثر وهم أذلة ولم ينصرهم، ولم ينصرهم الله سبحانه وتعالى ولم يجدوا من الله نصر، ومع ذلك يقول أنا مؤمن، البطاقة الهوية مكتوب فيها مسلم، لكن لا قيمة لهذا المسلم وهو الأذل. ولذلك لا بد أن نعرف ونقيم المؤمن من هو. المسألة مسألة مجرد أن أقول أنا مؤمن وخلاص، أو مجرد أن المسألة مسألة أنا أقول أنا أصلي وانتهى، لا، الإيمان له شروط. المؤمن له مكانة وله هيبة وله قدر وله نصر وله عزة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فإذا رأينا أن المؤمن هو الأزل، هو الأزل وهو الأحقر وهو الأسوأ وهو فيه، فنعرف أن فيه خلل، مستحيل أن يأتي من القرآن كذب أو يأتي من عند الله شيء غير صحيح. ولذلك من يجب قلنا أن نتهم تلقائيا، يعني يجب أن نتهم أنفسنا، فنعود نفتش ونرى ما هناك من. فإذا المسلم أو المسلمين اليوم في بلادهم كل أنواع الكفر، ما عاد مسألة فسق، والمؤمن اليوم أو المؤمنين اليوم، وإحنا نرى اليوم في كل مكان، لا يوجد لهم ارتباط مع الله سبحانه وتعالى إطلاقا، إلا مجرد كذب وهراء في التلفزيون أو في راديو أو في، لكن إذا جيت لتطبيق الواقع لا تجد شيء. تجد من المؤمنين من يجيز بيع الخمر، قلنا، وتجد من المؤمنين من لا يجيز بيع الخمر، لكن الربا سهل، اشتغلوا في الربا ما في مشكلة، بس الخمر ممنوع. تجد في دول إسلامية تشريع وتقرين للبغاء وللزنا كرمكم الله، بطاقة موجودة، يعني مسموح هذا الشيء. نبي الله موسى عليه السلام لما كان يحارب هزم، فلما دعا الله سبحانه وتعالى وقال يا رب يعني أنا مؤمن ونحن كذا وكذا وهزمنا وكذا، قال انظر إلى جنودك شوف ايش عندك. فإذا المسألة كان فعلا يعني كان الطرف الآخر كان يرسل نساء إلى الجيش أساس أنهم يبيعوا كذا وكذا، والجنود يواقعوا النساء. عرف نبي الله موسى أن هناك سبب للهزيمة. يمثل هذا مثلا في مثال بسيط للإمام الهادي عليه السلام، وكان في اليمن، في الخروج الأول لما خرج إلى اليمن المرة الأولى واستدعوه أهل اليمن إلى، فخرج في قتال لبعض المخالفين أو بعض المرتدين أو، وفي الطريق أتت إليه امرأة تشتكي وتقول جيشك يعني أفسد علي زرعي، فسألهم قالوا ما هذا شيء يعني أخذنا منا شيء بسيط يعني من السبول هذا حق القمح، قال يعني وين أدلكم في هذا وكيف ننتصر أصلا، اللهم أني أبرأ إليك ما فعله وشرد، ترك اليمن بكله، قال من خاف العقوبة تنزل عليه، وأين يعني وأين قال ينتصر جيش وفيها مثل هذا، ومسألة مسألة شوية يعني قمح لا زال في تنابله، وترك اليمن وترك كل شيء ولاد بالهراب. واليومين أين الالتزام بالدين من القائد نفسه؟ لا يصلي ولا يدري يصلي. العلماء أفسد الأمة وأكذبها، وليسوا كلهم ولكن الأغلب فيهم كذابين مرابين كل مرائين كل شيء فيه. فإذا كان علماء الأمة هم الأسوأ فقس على ذلك الباقي. قال في البرهان يعني نصر الأنبياء ولا إما عليهم السلام بإجابة دعائهم على المكذبين لهم من قومهم انتهى. وقد يوقف على حق أي وكان الانتقام منا حقا وما بعده ابتداء، قال وكان حقا ثم قال علينا نصر المؤمنين. وعنه صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم. قال يعني المؤمن دليل على أساس أنه نعرف بعض خصال المؤمن، أن يأتي مؤمن ويجد مؤمن آخر ينتهك عرضه، ما يقول اللي نقول اليوم أنا وش دخلني، لا يرد عن المؤمن، يرد عنه هذا الشيء ويدفع عنه أو يدافع عنه بالتي هي أحسن. طبعا ما هو ملزم أنه يدخل فيه، لكن لا على قدر ما يفعل، على قدر ما يكون الأجر من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث المستمع للغيبة أحد المغتابين، والغيبة أشد من الزنا، فمن نصر أخاه برد غيبته نصره الله في الدنيا والآخرة، ومن خذله الله في الدنيا والآخرة. الغيبة أن يأتي إنسان يتكلم في عرض إنسان غائب، فمن رد عنه فذاك. لكن المشكلة أن ألذ ما معنا في الجلسات تطاول في أعراض بعضنا البعض، لها طعم. قال لما أنا ما أقول شيء، ما بل أني مرخي، ما الإذن أنا مرخي هذا الكلام، وإذا عجبتني حزيت راسي أنها يعني كمل امشي روح. فهي الإشكالية في هنا، يعني المسلم ما يأتي لنا مسلم مسلم يعني واحد صحيح، ومسلم إلا ربع، ومسلم إلا ثلث، لا مسلم مسلم تكتمل فيه كل معاني المسلم، كل أخلاق المسلم، كل مبادئ المسلم، يجب أن تكتمل عند المسلم عند المؤمن. فإذا كان ما بلا مجرد نقاوة، متى ما بغى أخذ ومتى ما بغى ترك، هذا صعب جدا يعني. لذلك أن الغيبة أشد من الزنا، لأن هي الزنا قلت من أسوأ ما يعصى الله به، ومن أسوأ ما يدمر المجتمع بما يأتي فيه من تشتيت الأنساب، ومن ظهور الأمراض، من أشياء كثيرة. هذا في الزنا. الغيبة لماذا أشد من الزنا؟ لأنها تدمر المجتمع، تدمر العلاقات الأخوية، تدمر الصلة والتواصل، تدمر تواصل المجتمع، توجد الشحناء، توجد العداوة، توجد البغضاء، توجد القطيعة، يترتب على هذا بداية تفسخ المجتمع تماما. لأن خلاص يصبح كل واحد بعيد عن الآخر، يصبح الأخ عدو أخوه، والصديق عدو صديقه، والأم والأخ والخال والخالة، يعني خلاص يصبح. لأن هذا المغتاب يأتي كقنبلة تنفجر في المجتمع. والله جاني قال يا أبو يحيى ترى أستاذنا إيش يقول عنك وعنك وعنك، أو يجي يقول لي ترى شوف الأستاذ نايف يسوي ويفعل ويترك وأنت ارفع، ويجي ويقول له أستاذ أبو يحيى يسوي ويسوي. فبدأ أنا بدأت عندي نفسي ما عليه، هو نفسه بدأت انقطع السلام، انقطع الاحترام، انقطعت المودة، انقطع الالتقاء، بدأنا خلاص بدأ المجتمع مشتت تماما ومفرق تماما، لا تراحم، لا تواد، لا تعاضد، لا تكافل ولا شيء. خلاص يصبح مجتمع، أي هذا المجتمع يصبح عرضة للاختراق بسهولة، ويصبح مجتمع بلا شخصية. أي أجنبي يدخل هذا المجتمع يستطيع أن يسيطر عليه سيطرة تامة، وأن يحرف توجهه 380 درجة. لأني أنا ما عندي مشكلة مع هذا اللي بيجي يضرب لي رأس هذا اللي أنا أبغاه، أما عليك تبت وجهه. فيه مقولة جميلة دائما تعجبني، اللي يقول وقلت لما وكل الثور الأبيض أو الأحمر، قال كان هناك ثلاثة ثيران في بستان أو في غابة إلا هم فيها يتمتعوا بالبرسيم، وبذا ما معهم أحد، معهم أسد، ثلاثة وأقوية، كل ما الأسد جاء شافوا لهم ثلاثة، ما فيه وهم كان واحد أحمر وواحد أبيض وواحد أسود. المهم أنه استطاع أن يأخذ الاثنين، قال هذا أسود سيء وشرح في الأكل ولا خلاكم شيء وشكله كذا بينكم كذا، وبعدين تتخلصوا منه. اللي كان ثلاثة يقسم، الآن يقسم على اثنين. قال أصدق عليك، أخذه أفترض. جلس فترة جاء إلى عند الأبيض، قال أنت لونك جميل، أنت يعني شخصيتك مميزة في هذا الحجر، هذا الأحمر لونه أصلا غير موذي، وأنت ترتاح تبقى أنت، أنا وأنت وأنت تبقى. قال عليك، أخذ الأحمر خرجها، قال خلاص سلم. وكل يوم أكل الثور الأسود أصلا، قال يوم مضينا من البداية. ففعلا أي مجتمع يرضى بالأذية لواحد منا معناه أنه ما في مجتمع، منتهي تماما. بينما المجتمع المسلم يفترض فيه الترابط والتكافل والتآخي والتآزر، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كالبنان، هذا هو المؤمن. لكن الآن فرج الآن في إيش إحنا، هذا يدفع ذا عشان ذا يقتل ذا، وهذا يدفع ذا هذا عشان ذا يقتل ذا، وهذا يسكر على ذا عشان ما عاد توصله مواد كذا وذا. لا كذب في كذب، يعني بعدنا عن الإسلام تماما. يعني الإسلام أعظم وأقوى من أن يكون بهذا الشكل اللي إحنا عليه، إبادة تامة في بورما أو ما أدري إيش اسمها، إبادة تامة. المسلمين يتفرج ما دامنا فيهم ما علينا. ثم بيّن الله دلائل الرياح على قدرته وحكمته على التفصيل الأول، فقال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، أي تظهره وترفعه، والعرب تقول ثار البعير قائما إذا ارتفع واستقل عن مبركه. الرياح أنواع على ما قال، ولكن نستطيع أن نقول رياح، هناك رياح خير تأتي بالخير، اللي هي هذه اللي تنقل اللقاح، تأتي بالأمطار، وتأتي بالهواء العليل، وتأتي بالهواء الريح التي يعني تساعد السفن على. لكن هناك رياح نذير شؤم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الريح يتغير وجهه ويضطرب وتلقائيا إلى المسجد للصلاة والدعاء، لأنه قال قبل قيام الساعة تكون كذا. وإحنا ما شاء الله قد حمت نبيين قد بيقولوا لنا بكرة الساعة الفلانية توصلكم العجة، الحين نسميها رياح، قد حتى غيرنا أساميها مع دلة عج عج، بيجيكم عج بيجي. مع أنها مثل هذه لها صلاة، حتى اسمها صلاة الريح، لها صلاة، لأنها من الآيات اللي تخوف، أنها هي اللي يعني هي في بداية قيام الساعة، الرياح الشديدة. حتى أن يأتي هذا العج اللي احنا نسميه عج، يروح ويجي، واحنا ما احنا في داوي نقول يا الله فرجوا، لا يا شباب كل واحد يجيب له كمامة واللي يسكر الباب، ما أحد قال يا أخوان ادعوا الله أن الله يفرج، يعني ادعوا الله ارجعوا إلى الله. ومعنى قوله فيبسطه في السماء أي في الهواء الذي سمت السماء، كقوله وفرعها في السماء، والبسط هو التمديد والنشر والبساط مأخوذ من ذلك. وقوله كيف يشاء فيبسطه في السماء، كيف يشاء يعني ممتدا كثيرا وكليلا كثيفا أو رقيقا، تاره متصلا. ثم قال ويجعله كسفا أي وتاره قطعا، كالتراكم بعضه على بعض، فترى الودق وهو المطر يخرج من خلاله جمع خلل أي من فوقه ومخارجه من التارتين جميعا، يريد من خلال السحاب أي من بينه، ثم المطر منه يخرج، والماء في الهواء من عجيب علامة القدرة، وما يقضي إليه من انبات الزرع وإدرار الضرع حكمة بالغة. نعرف أن المطر الآن يتضح لنا أن المسألة مسألة تكثف بخار الماء، أن بخار الماء يرتفع إلى السماء إلى طبقات الجو، ما يقولوا إلى السماء إلى طبقات الجو، ثم كل ما ارتفع أو كل ما كان هناك هواء آخر يتقابل معه يؤدي إلى تكثيف هذا البخار، فيتغير تتحول من بخار إلى ماء، فإذا صار ماء يعني صعب جدا على السحابة أنها تبقيه ويكون أثناء كونه بخار، لكن إذا تحول بمصادمة البخار مع يعني مع موجات هواء باردة أو كذا فأدي إلى الشيء ذا، فينزل المطر من الود قال الله سبحانه وتعالى من خلاله من خلال السحاب. قال في البرهان في الود تأويلان، أحدهما أنه البرد والثاني أنه المطر، ومنه قول الشاعر فلا مزنة ودقت ودفها ولا الأرض أثقل أثقالها، ثم أنه لا يعم بل يختص به قوم دون قوم، وهو من علامة الحكمة والمشيئة كما قال تعالى فإذا أصاب به أي الود من يشاء من عباده، المراد إصابة بلادهم بالغيب، إذا هم يستبشرون أي يسرعون الاستبشار مفاجئين له، وإن كانوا من قبل أن ينزل الغيث عليهم من قبله أي الغيث لمبلسين أي آيسين، والمبلس الساكت المتحير، وتكرير من قبله للتأكيد كقوله فكان عاقبتهما أنهما في النار، ومعناه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد بعد فاستحكم بأسهم وتمادى إبلاسهم، فكان به فرحهم على قدر اعتمادهم، على قدر اعتماد الناس على الأمطار يكون الفرح به. يعني أول كان الناس ما عندهم للمطر، فلذلك كان فرحهم به عظيم، وكان لهم علاقة بالله سبحانه وتعالى قوية، وكان يعرف الوقت بالتحديد اللي بيجي المطر ولا يخلف. لماذا؟ لأن ثقتهم بالله ووقت وحاجتهم القوية لهذا الشيء. واليوم الغطاسات والآبار والوائتات كل يعني جاء مطر ولا ما جاء، يعني ربما نبغى المطر عشان نطلع نتمشى تكون أجواء حلوة وأجواء رائقة ونطلع على أساس على ناخذ أنها تمشي، لكن مسألة الماء يعني يمكن قبل فترة لما شح الماء بدأوا الناس يعرفوا قيمة المطر. المطر له شروط، من أهمها الاستقامة، استقامة البشر. حدثني أحد العلماء كان في جاهم جدب شديد في كانوا في حوث، قالوا كان يوجد في المدينة هذه بركة كبيرة كل حياتهم معتمدة على هذه البركة، كل حياة أغنامهم وإبلهم وكلها معتمدة على هذه فنضبت، فاجتمعوا في المسجد وقالوها نبغى على أساس أن احنا نطلع نستسقى، فاجتمعوا وقالوا خلاص حددوا لهم يوم للاستسقاء. فالإمام المسجد هذا خرج يشوف هذه البركة ويتمشى، قال فوصلت وإذا فيه ثور جاء وينزل ينزل ينزل ينزل إليه وصل إلى القاع ولا وجد شيء يشرب، قال فكان يبوح ويرفع رأسه باتجاه السماء، يبوح فرجع هذا إلى فقالوا نصلي صلاة، قال كفيت، قال كفيت عاد لا ننتظروا المطر بس، قال وإذا السماء يوم أدرت عليه فإذا المطر قال مل البركة وزاد على البركة، فيسألوا قالوا إيش جاك أنت، بدأوا يقولوا إنه هو، قال لا ولا هو أنا ولا شيء، عطاهم القص قال كان كذا وكذا ونزل هذه البهيمة نزلت حتى وصلت ولا تجد شيء، فدعت الله رجعت إلى الله بهيمة ما عندها شيء ما قلت، فأيقنت أن الله سبحانه وتعالى لن يرد. فالأمطار لها شروط، الأمطار نعمة من الله سبحانه وتعالى مرتبطة بالمعاصي، كل ما يكون ما فيه معاصي كان فيها أمطار، كل ما كان فيه حس تنافر لا ينزل أمطار. والمشكلة الآن اللي يقول أصبحنا في غنى، كل لأن حياتنا أصبحت حياة يومية، يعني لاحظوا ايش نسوي بالماء من الهدر في المياه، يعني في أقل في أقل شيء أنك أنت داخل إلى الله تتقرب إلى الله في الصلاة، بس أنت قد سويت من إهدار الماء في وضوءك هذا ما يغضب الله. يجي أحدنا ويقول بالبزبوز يخليه على أقوى سرعة، بينما المسألة ما تحتاج إلى الكلام كله، خلها على أدنى شيء أدنى شيء وتستطيع توضي نفس الوضوء. يعني أنا أذكر إذا كنا عند مولى رحمه الله سيدي مجد، وإذا جينا نفتح البزبوز يسكر ثم يفتحه بشكل ما تتخيل الصب اللي ينزل منه، وهو نفس الوضوء. يعني تخيل أنك تتوضى دبه ما يصحه، وهي عادة هي الوضوء الطبيعي ما يصحه تكفي، أو أنك تتوضى برميل كامل بس أنك تفتح البزبوز وتخلي الماء يمشي، هذا في عقوبة، هذا إسراف، والإسراف لا مجال فيه من العقوبة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنه يجب علينا في بيوتنا وفي كل مكان أن نكون يعني أنت تخيل نفسك أول ما تجي تفتح البزوز ما فيه ما. تخيل ما فيه ما. تخيل أن هذا اللي باقي اللي بيكمل لك الوضوء أنت، وعاتيه غيرك يبغى يوضي، عاتيه كذا. ثم الشيء الآخر تخيل أنك تفتح هذا وين يروح؟ إلى مكان بيكلفك أصلاً أنك تسحبها مرة ثانية، جيب وايت ويشفط وكذا. فإذا ما تعاملنا مع الماء بنوع من الترشيد، الفائدة من الله ما لا تطفي من عندك، لا تطفي. ما الفائدة من كلمة أنا مؤمن إذا ما كان الإنسان في الإيمان ملتزم بكل شيء وفي كل الاتجاهات ومع كل الالتزامات؟ أبدا. الإسلام دائما قلنا والإيمان دائما كل متكامل، لا يمكن يأتينا نأخذ بعضه ونخلي بعضه أبدا. يا ثم أنه لا ينبل يختص به قوم دون قوم، وهو من علامة الحكمة والمشيئة كما قال تعالى فإذا أصاب به نعم فإذا أصاب به أي الودق من يشاء من عباده، المراد إصابت بلادهم بالغيث إذا هم يستبشرون أي يسبعون الاستبشار مفاجئين له، وإن كانوا من قبل أن ينزل الغيث عليهم من قبل أي الغيث لمبلسين. وقيل ومعنى من قبله أي من قبل ما ذكرنا من إرسال الريح وبسط السحاب، وذلك لأن بعد الإرسال يعرف الخبير أن الريح فيها مطر أو ليس، فقيل المطر إذا هبت الريح لا يكون مبلسا. ثم لما فصل قال سبحانه فانظر إلى آثار رحمة الله. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتعنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من فضلكم مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين، واكفنا ما أهمنا في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.